كيف يصبح الطالب فقيها؟ محتاج. الفقه علم مركب، علم مركب ولا يؤخذ في يوم وليلة، إنما يحتاج إلى صبر. ثم هو علم مركب بمعنى أنه لن يكون متحررا من التقليد ونحوه إلا إذا كان على علم بأصول الفقه، لسان العرب، قواعد الأصولية، قواعد الفقهية إلى آخره، لأن الدليل قد يكون من كتاب، فإذا نحتاج إلى النظر فيه، ليس في الثبوت وإنما في الاستدلال. الاستدلال هذا بحثه عميق ليس بالسهل، وكذلك قد يكون بالسنة، ثم قد يكون من جهة الاستدلال وقد يكون من جهة الثبوت، يحتاج أن يكون عنده أدنى ملكة لبحث النظر في السند، وهذا يحتاج كذلك النظر في القواعد، ليس كل قاعدة أصولية يسلم لها، ليس كل ضابط، ليس كل قاعدة فقهية أيضا لابد من النظر في هذه القاعدة صحيحة أو ليست بصحيحة، هذا كله يحتاج إلى عمر، لذلك وقته قد ينقضي عمر الإنسان ولا يدرك، لكن يدرك الأصول، أصول الدين ولا التي عليها عامة الناس من الصلوات والوضوء، هذه يمكن إدراكها، وأما ما يتفرع عليها هذه التي يحتاج الطالب إلى أن يمكث معها. ولكن الغالب عند أهل العلم أن طريقة ضبط المذهب هي التي تكون وسيلة، يعني إذا ضبط كتاب ويكون أصل عنده، هذه التي يحتاجها الكثير منكم الآن، ليس عنده كتاب في كل فن، تجده يدرس الأصول ليس عنده كتاب عمدة هو الأصل ينطلق منه قديم، وإلى عهد قريب كبار المشايخ رأيتهم لابد يكون عنده كتاب. الفقه عنده مثلا الزاد مع الروض هو الأصل، هذا لابد أن يكون محفوظ المتن، وتكون المسائل محررة بالمنطوق والمفهوم، أدلة كل مسألة، ما وجه الاستدلال، هذه إذا ضبطها الطالب يعني نصف الفقه يكون عنده يضبط هذه المسائل. ثم بعد ذلك كل ما يدور حول الفقه الحنبلي لا يكاد يخرج عن كتب المكرر، لأن لو ضبط شرح المنتهى وشرح الكشاف القناع والمعونة وكل الكتب هذه ثم قدر مشترك كبير قد يتجاوز الثلثين، هذا أصوله موجودة في هذا الكتاب، عينيذ كل ما زاد يعني الفروع والمقنع والمبدع وكل هذه ما يزيد على الروض فيمكن جمعه في مصنف لك أن تجعله أو تجعله في حواشي ونحو ذلك.